منهم تصدر الحاصلات الأحكام ومنه يصل الإنسان إلى الصلاة والأخرى كله بالبركات ما في هذه الجملة من هذه الخلقة الشكلية التي أتمت بأخذها من الحيوانات من ساقية قال الموت ويستمتع به الحيوانات شبيه هذا في جملة الإنسان نرجع ونقول بهذه المعلومة تفتح الطريق للدفع ويصل إلى الإنسان ولو معقدا. أقول في عالم الفكر يكون معي في عالم الأسباب ما يسمى في عرض العلماء في علم الأسباب القرن الصنوبري اللي هو القرن الحاشمي قبل رجليات تقريبا. أقول في عالم القلب الغافلي لله أيضا عمليات الجراحة المفتوحة تارة وبالغية تارة أخرى. مع الكلام بالله عز وجل أيضا عمليات لقلب الباطني نعم. هنالك قلوب رب العالمين تتدخل في تقرير صماماتها وفي علاجها علاجا جذريا. القلب الذي يتواضع الرحمن القلب الميت في ايام الاطفال في اول وهله الواقع يعالجونه بصدمات استقراريه حتى يعود الى لفظه الاسلام. قلب المؤمن في بعض الحالات خاصه طوال السنه قد يبتلى بهذه الحاله عن الموت وعلامه موت القلب انه لا يتفاعل مع عالم الغيب. عالم الغيب معنى واقع منه مناجاة مع رب العالمين، منه تأثر على مصائب أهل البيت، منه الفرح في مواليده، منه الرفع على المخلوقين. كل هذه من علامات حياة القلب وضبط القلب. يصل العام بعد مرحلة من مراحل الإدبار أن هذا القلب يموت فلا يستمر ذكر الله عز وجل. كم من الصعب يصل احدنا في مسجد في ليله القدر الناس يرجون بالبكاء والنعيم والشموع على قدودهم وهو يعيش حال الذهول والسرحان يفكر في طعامه في شرابه ولعل البعض يستذكر الصور المحضره في حياته ويعيش حال معاكسه للمؤمنين. المؤمنون يعيشون التحديث الروحي وهو يعيش التسافر الارضي بينهما بعد المشرقين. هذا القلب قلب ميت. الانسان طبعا القلب الميت كان يستقصر ويرفع فيه جانبا. نسال الله على قلوبهم له قلوب لا يسخرون بها هذا الوجود لا قلب فيه. لو اجتمع الخيار الواقع على يحصل هذا الانسان لا تنفع شفاعتهم. تقرؤون غدا في سوره المنافقون سواء الله عليهم انذروا في سوره ياسين انذرتهم وانذرتهم حتى كلام النبي لا يؤثر في وجودهم. استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. أرجع وأقول إلا أن بعض القلوب يحتاج إلى إعادة نشاط إلى تنشيط إلى إعادة فعالية. كلامنا في هذا القسم وأرجو أن تكونوا جميعا من هذا القسم الذي يحتاج إلى إعادة نشاط. التواجد في بيوت الله عز وجل في حد نفسه من موجبات إعادة هذا النشاط. صلاة الجماعة من موجبات ذلك. ولهذا جبرائيل يقول أتمنى لو أكون إنسانا لخصال. جبرائيل سفير الله في الأرض. ما من نبي ولو من على الأقل أنبياء أولي العزم إلا وكان جبرائيل معهم في كل تقلباتهم. كان مع النبي في المعراج إلا في منطقة معينة قال لو دنوت أنملة لاحترقت. أقول جبرائيل بهذه المزية حتى أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعله كان يخاطب جبرائيل بأخي جبرائيل يقول أتمنى أن لو كنت بشرا لأتمتع بمزايا الإنسانية البشرية. ومنه صلاة الجماعة، يذكر عدة صفات، منه تشييع الموتى، ومنه صلاة الجماعة، ومنه خدمة الحجاج في الحج، جبرائيل يتمنى ذلك. أرجع وأقول أن هذا التواجد من موجبات فتح الله عز وجل لمسارب القلب. فكرة تقرأها في كتاب لا يهز وجودك، فكرة تسمعها من تلفاز لا تتأثر بها، ولكن تأتي إلى المسجد وساعة تنتظر ويأتي المتكلم ويتكلم. البعض يظن بأن هذا الخطيب خطيب ماهر يحرك القلوب، ولكن لا تنسى أن هنالك مقلب القلوب. رب العالمين يبارك في المجلس لا كرامة للمتكلم، وإنما كرامة للجو العام الذي يكتنف الجمهور. ومن هنا يقال إذا أردت أن تذهب لصلاة الجمعة فبكر في الذهاب، الملائكة على الأبواب تكتب الأول فالأول، لها قوائم، الذي يأتي في أول خطبة الجمعة ليس كالذي يأتي في وسط الخطبة أو آخر الخطبة. والجميل في هذه الرواية أن الخطيب إذا تكلم الملائكة، رأيت الرواية بنفسي، تطوي صحفها، تسكر الدفاتر وتسمع لكلام الخطيب. نعم، حتى الملك يجلس في خطبة الجمعة ليستمع إلى خطبة الجمعة، يا له من منصب. بعد هذه المقدمة التي طالت قليلا، أقول إخواني حاولوا أن تستفيدوا من هذا السبيل، هذا السبيل من الثقافة التي فيها سعي، فيها مجاهدة. ولهذا مع الأسف رأينا البعض هذه الأيام يعول على الفضائيات وعلى التلفاز، يقول المجالس تبث بحمد الله، خاصة هذه الأيام الإخوان بحمد الله ينتقلون من محطة إلى محطة، هنا دعاء، هنا توسل، هنا مناجاة، هنا مجلس حسيني. في الواقع هذه بركات هذه الأيام، ولكن يبقى للمسجد للحضور تأثيره. نرجع إلى موضوع الحديث، ونحن على مائدة علي أمير المؤمنين في هذه الأيام. من كلماته البليغة في النهج في خطبه القصيرة هذه الكلمة، نحاول هذه الليلة أن نأتي ولو على بعض أجزاء هذه الكلمة على أمل أن نكمل في حديث آخر. علي عليه السلام لا يمن علينا بكلامه، هو إمام الأمة وهو الشفيق بالخلق عامة، فكيف بشيعته؟ في اليوم الثالث طوى جوعا هو والزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وقدم قرصهما لليتيم للأسير الكافر. اليتيم مسلم، الفقير مسلم، ولكن قوت علي وفاطمة، هذا القوت النوراني من أحل الأموال وأفضل الأموال، يقدم إلى أسير كافر. ولكن مع ذلك في هذه الرواية يقول لو ضربتم، أوصيكم بخمس، لو ضربتم إليها آباط الإبل لكانت لذلك أهلا. لو أنه ركبتم الإبل وانتقلتم من بلد إلى بلد للوصول إلى من يعطيكم هذه الكلمات الخمس لكان أهلا لذلك. والليلة بفضل الله عز وجل وببركة شهر رمضان ما ضربتم آباط الإبل، وإنما ركبتم دوابا فارهة وجئتم إلى هذا المكان لنجلس على مائدة علي عليه السلام. ماذا يريد أن يقول؟ إخواني لاحظوا، كلمات أهل البيت كالقرآن الكريم ليس فيه تعقيد. انظروا إلى مقامات العارفين لابن سينا، ابن سينا له فقرات في العرفان والأخلاق، ولكن هذه الفقرات يحتاج إلى شرح الشارحين لأنها ألفاظ معقدة، يحتاج إلى بيان وإلى شرح. كلما قرع سمعك كلما قرع سمعك من العجائب فذره في بقعة الإمكان حتى يذودك عنه قاطع البرهان، له كلمات حكمية معقدة، ولكن أسلوب القرآن وحديث أئمة أهل البيت عليهم السلام فيه بيان للناس. المخاطبون هم أهل الإبل وهم أهل الماشية وأهل البوادي، كما أن المخاطب بذلك أبو ذر وسلمان والمقداد. علي عليه السلام في هذه الوصايا الخمس يذكر أمور وكأنها بديهية، ولكن علي عليه السلام يؤكد على هذه الوصفة: لا يرجون أحد منكم إلا ربه، لا يرجون أحد منكم إلا ربه. هذه الكلمة على اختصار إخواني أنا أعتقد أنها تحتاج إلى مقدمات كثيرة. من السهل أن يقول الإنسان أنا أرجو ربي، ثقتي بالله. عوام الناس يقولون عندما تتكلم معهم يقول الثقة بالله أو الأمل بالله عز وجل، ولكنها لقلقة. إذا كان الثقة بالله عز وجل فلماذا هذا الاضطراب في أمور المعيشة؟ لماذا هذا التحير في دروب الحياة المتشعبة؟ الثقة بالله والتفويض إلى الله عز وجل هو تفويض أم موسى عندما جعلت فلذة كبدها في المهد في ذلك التابوت الخشبي وألقته في اليم، أم تلقي بولدها في اليم، ولكن إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. رب العالمين في الواقع أراها كيف يكون التفويض. القضية تحتاج إلى بلوغ فكري وعقلي، القضية تحتاج إلى حالة من النمو الباطني الذي يسلم ملفه القضائي إلى محام قدير وخبير يرجع إلى المنزل وينام تلك الليلة مرتاح البال، لأن المحامي ملم بقوانين المحاماة، ملم بتفريعات القانون، لا والمحامي له صلة وثيقة بالقاضي أخوه ابن عمه. بعد القضية الإنسان على كل يرتاح باله تماما. لماذا؟ لأنه فوض الأمر إلى عليم وقدير. انظر إلى الصفتين، عليم بمهنته وقدير له كما يقال في عرف اليوم له وساطة في الجهاز القضائي مثلا. هذا الإنسان يقال إنسان فوض أمره للمحامي لأنه على علم بمهارته وقدرته. أرجع وأقول الذي يريد أن يفوض أمره إلى الله عز وجل لا بد وأن يكون على هذا المستوى من اليقين. ليلة الجمعة أريد إخواني هذه الليلة أن أثير شيئا في الوجدان. كونوا معي، قلت هذه الليلة حديثي مختصر وقد جئنا على أواخر الحديث. أقول كلمة إخواني، نحن طالما صلينا طالما حججنا اعتمرنا صمنا امتثلنا أوامر الله عز وجل، ولكن أسأل نفسي السؤال فيه تجاسر، ولهذا المخاطب أنا لا أنتم. أقول إخواني أخواتي المؤمنات، في يوم من الأيام هل استشعرنا الوجود الإلهي كاستشعارنا لوجود الزوجة والأولاد والمنزل والأرض والسماء؟ استشعرنا بهذا الوجود الذي هو مصدر الوجود؟ نحن أنسنا بآثاره ونسينا المؤثر صاحب الأثر، كما يقول الحسين صلوات الله عليه في يوم عرفة: لغيرك من الظهور ما ليس لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، عميت عين لا تراك. أطفال المدارس يرسمون لهم شجرة يقولون أنا رسمت الشجرة ولهذا الرسم رسام، أنا الأستاذ أستاذ الرسم رسمت الشجرة فرأيتم شجرة أمامكم. فكيف بالشجرة الواقعية؟ أليس الله قد خلقها الأطفال يصيحون بصوت واحد نعم هو الله الذي خلق الشجرة. هذا في الروضة الابتدائية من أساليب التدريس ونعم الأسلوب. ولكن الإنسان المؤمن أيضا يعيش هذا الجو، يحتاج إلى شجرة لينتقل إلى الله عز وجل، يحتاج إلى دليل برهان العلة والمعلول. المؤمن يحتاج إلى دليل آخر، إلى مرحلة أخرى من المشاهدة الباطنية لم تره العيون بمشاهدة العيان، ولكن أدركته القلوب بحقائق الإيمان. تعالوا الليلة ونفتح عيون الباطن. هاتان العينان في الواقع ترى ظواهر الطبيعة، حتى لا ترى بواطن الطبيعة. العينان الحسيان، أنتم رأيتم الكهرباء في يوم من الأيام؟ أنا سألت بعض مهندسي الكهرباء، قلت لهم إخواني عرفوني ما هي حقيقة الكهرباء، هذا الذي يمر في السلك ما هو، ما جنسه، له وزن؟ يبدو لا وزن له، لأنه هذا السلك قبل وصل التيار وبعد وصل التيار لا يتغير وزنه، صحيح؟ ما هذا الذي لا وزن له؟ لا يرى، لا يشم، طبعا يلمس ينقذ الإنسان إلى عالم الآخرة. أقول ما هذا الذي يحرك الوجود وهو وجود لا يرى؟ المكان مليء بأمواج الفضائيات، أين هذه الأمواج؟ هذا المكان مليء بالأغاني، بالقرآن، بالعزاء، ولكن أين هذه الأمواج؟ أقول حتى الأمور المادية في الحياة الدنيا لا ترى بالعين، فإذا كيف أحدنا يتوقع أن يرى ما وراء الطبيعة؟ الطبيعة كلها لا ترى، أشعة الليزر وأمواج الكهرباء وما ذلك لا ترى، فكيف بما وما وراء الطبيعة؟ ولكن يمكن، يحتاج إلى سعي، يحتاج إلى جهد باطني. رب العالمين يعلم الله إخواني، إذا أردت أن أخشع وأن يهتز قلبي لذكر الله عز وجل، أقول لإخواني الأطباء جيبوا لي أفلام خلقة الإنسان، أنظر فيلم خلقة الإنسان. واتفاقا في هذا موقع السراج وضعنا لكم أفلام علمية كشواهد على خلقة الإنسان، فيلم حقيقي مصور بكفاءة عالية. اتفاقا، إنسان في بطن أمه قطعة لحم، عندما الولد يسقط من بطن أمه لشهر لشهرين يلفونه في خرقة لئلا يرى، منظر قبيح كالضفدع، رأس كبير وذيل قصير، منظر لا يتحمل، حقيقة منظر بشع، مو فقط منظر غير جميل، منظر بشع، وتستمر هذه البشاعة لأشهر. مرحلة شق العينين، رأيتم أفلام خلقة الإنسان، له عينان كعيني السمكة في جسم شبه شفاف أو في جسم هلامي، ولكن رب العالمين يشق هذا البصر. وأنتم تعرفون جمال الإنسان في وجهه وجمال الوجه في العينين، ولهذا بعض العلماء يستشكل في النقاب من هذه الناحية، في بعض الحالات لبس النقاب يلفت النظر أكثر لأن من خلاله تبرز العينان. هذه مسألة فقهية الآن مو وقت طرحها، وأنا لا أقول بأن عدم النقاب أفضل، لا، هو مرحلة وسطية بين الغطاء الكامل وبين الكشف الكامل. ولكن أرجع وأقول بأن الله عز وجل شق فيك هذا البصر الجميل، وأنت أيضا بيدك أوكل أمر عين الباطن إليك. يقول أنا في الظلمات في بطن أمك علي بشق البصر الحسي، وأنت شكرا لهذه النعمة حاول أن تفتح بصرك الباطني. كيف نفتح البصر الباطني؟ الجواب، وبه نختم حديثنا هذه الليلة، هذا الحديث اتفاقا رواه الفريقان في كتبهم من أجمل الأحاديث الأخلاقية، حديث أخلاقي مروي في كتب الفريقين. لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به. الواجبات مفروضة عليك، نحن نؤدي الواجب خوفا من عذاب الله عز وجل. كم من الناس يصومون في رجب وشعبان، القلة القليلة، أما في شهر رمضان حتى الأطفال الصغار يصومون. لماذا؟ لأن في شهر رمضان إلزام إيجاب. صلاة الليل، من يصلي صلاة الليل؟ الأقلون عددا، لأنه ليس فيه إلزام. ولهذا الذي يلتزم بالنوافل هذا له إصرار باطني، يريد أن يقول يا رب أنا أعمل ما لم تفترضه علي على أمل أن تفتح لي الأبواب. تصلي صلاة الليل، يغلب عليك النعاس، تسجد، وإذا في السجود تغط في نوم عميق وترى من الأحلام ما ترى. رب العالمين يباهي بهذا المنظر، يقول ملائكة انظروا إلى عبدي، يعني هذا العبد ما فرضت عليه النافلة، جسمه في الأرض وروحه في السماء، صاحبنا نام وارتفع شخيره مثلا وهو في حال السجود. إذا التزمت بالنوافل عندئذ يفتح بصرك الباطني ويده التي يبطش بها. نعم، موسى عليه السلام وكزه بعصاه فقضى عليه، نعم هذه بطشة موسوية، بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به، يسمع أمور لا يسمعه الآخرون. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما دفن ذلك الشخص، فالنبي قال أنه يعذب الآن في قبره، ثم قال لولا تمريج في قلوبكم لرأيتم ما أرى. مضمون الحديث، ذكر أمور أخرى، ولسمعتم ما أسمع. أنا أسمع أشياء لا تسمعونها أنتم البشر، ولكن قلوبكم في هرج ومرج. القلب الذي لا قوام له يفكر في كل حق وباطل، من الطبيعي هذا القلب لا تفتح له الأبواب. إذن ملخص الحديث لهذه الليلة المباركة أن نحول إيماننا ويقيننا بالله عز وجل من إيمان فلسفي رياضي قائم على أساس برهان العلة والمعلول إلى برهان وجداني يعتمد على أساس شهود المولى في كل حركة من حركات الحياة، نتأسى بذلك بمولانا أمير المؤمنين حيث يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه. اللهم أدركنا مرتبة علي هذه الليلة أو قريبا منه، اجعلنا من شيعته وأنصاره وأعوانه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل لنا في هذه الليلة من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين المبعدين، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله.